السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الكبيرة الثالثة عشرة من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: الكبيرة الثالثة عشرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار. وقوله الإمام مأخوذ من الفعل أما، ومدار هذه المادة على القصد والتقدم، فيقال أما غيره أي تقدم عليه أو قصده. والإمام هو كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، فقد يكون الإمام إمام حق، وقد يكون الإمام إمام ضلالة. ومن أئمة الحق العدول قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ومن أئمة الضلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. وقول الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. فنستخلص من ذلك أن الإمام قد يكون إمام هدى وقد يكون إمام ضلالة. فإمام الضلالة كهذا الذي ذكره المصنف هاهنا: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار. فهذا من أكبر الكبائر، لأن العدل ينبغي أن يكون صفة ملازمة للإمام. وأول ما نطلق كلمة الإمام ينصرف الذهن إلى الإمامة العظمى، إلى خليفة المسلمين، إلى رئيس الدولة. ويندرج كذلك تحت لفظ الإمامة كل راع استرعاه الله على قوم، فالزوج في بيته إمام، والزوجة كذلك راعية في بيت زوجها، وصاحب العمل إمام، ومدير المدرسة إمام، والمدرس في فصله راع وإمام. فهذه الأحاديث وإن كانت تصرف ابتداءً إلى صاحب الإمامة العظمى، إلى الخليفة، إلى رئيس الدولة، فإنه يندرج تحتها كذلك هؤلاء الذين ذكرناهم. فالعدل مطلوب، والعدل بالنسبة للإمام لا يقتصر فقط على الحقوق المادية، لأن بعض الناس إذا سمع كلمة العدل ينصرف ذهنه ابتداء إلى حقوق الناس المادية من أكل وشرب ومال وغير ذلك. فإذا قام هذا الإمام بتوزيع هذه الأمور بشكل عادل سموه إماما عادلا، وإن كان عنده قصور في تحكيم الشريعة، وهذا نقص في الفهم. فالإمام العادل أول ما ينبغي أن يتصف به أن يحكم شرع الله. فلو أغدق على الناس من المال والطعام والشراب وغير ذلك، وكان عنده قصور في تحكيم الشريعة في تطبيقها، فهذا لا يسمى إماما عادلا، وإنما هو إمام ظالم جائر. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر قلوب شياطين في جسامين أو جثمان إنس. فالعدل أو الإمام العدل أول ما ينطبق على من اتصف بالصفات الواردة في قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا هو الإمام العدل الذي قال الله فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالإمام العدل هو الذي إن مكن أقام الصلاة، طبق الشريعة وسعى في ذلك، وآتى الزكاة، وهذه أعظم الحقوق المادية، أعظم الحقوق التي تتعلق بجانب الخلق، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن ذلك سبب خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالإمام العدل إذن هو الذي يضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وهو الذي يسوس الدنيا بالدين، يسوس من السياسة، يسوس الدنيا بالدين، لا أن يجعل الدين مطية للدنيا، وإنما يسوس الدنيا بالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل: كان فيهم أنبياء يسوسونهم. والإمام العادل له في الشريعة منزلة عظيمة، بل قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: هو أقرب الناس يوم القيامة منزلة، وهو على منبر من منابر النور يوم القيامة التي تكون على يمين الرحمن. فالمقسطون العادلون على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المقسطون أي العادلون. وأعظم الناس أثرا إذا عدل الخليفة والإمام. ولذلك لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ بمن؟ بالإمام العادل، بدأ بالإمام العادل، لأنه بصلاحه تنصلح الرعية كلها، بصلاحه تنصلح الرعية كلها. ولذلك من فقه الإمام أحمد وحكمته رحمه الله أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الأمة. لو كان لي دعوة مستجابة، لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت الله أن يصلح الإمام، لأن صلاح الإمام سبب في صلاح الأمة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: صنفان إذا صلحت الأمة، وإذا فسدت الأمة: السلطان والعلماء. هذان الصنفان إذا صلحت الأمة، وإذا فسدت الأمة. وهذا يبين لنا أهمية العدل بالنسبة للإمام. أما لو ظلم الإمام، أما لو تجبر الإمام، فهذا الذي جاء فيه الوعيد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك بالنسبة للآيات ما بدأ به المصنف رحمه الله، قال: قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فالذي يعاقب يوم القيامة والذي يجازى على سوء فعله وصنيعه هو الذي يظلم الناس ويبغي في الأرض بغير الحق. وقوله بغير الحق ليس معناه أن هناك بغيا بحق، فالبغي كله بغير حق، وإنما هذا القيد لبيان الواقع أن كل بغي يكون بغير حق. ما جزاؤهم؟ قال: أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وسترد هذه الآية فيما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يبين لنا أن الإمامة لا تختص بالإمامة العظمى وبخليفة المسلمين، قلنا وإن كان هو المقصود ابتداء، إن كان هو المقصود ابتداء، ولكن هذا الحديث يبين أن عليك مسؤولية، وأن هذه الأحاديث تندرج تحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم، وهذا من ألفاظ العموم، هذا من ألفاظ العموم. فأنت راع في أهل بيتك، فإن كان هناك تقصير من أهل بيتك صرت مسؤولا عنه، وإن كان هناك ظلم منك تجاه أهل بيتك فأنت مسؤول عنه. هب أن رجلا تزوج امرأتين فمال إلى إحدى الامرأتين دون الأخرى، إحدى المرأتين دون الأخرى، يأتي يوم القيامة وشقه مائل بسبب ظلمه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن له أولادا فأراد أن يعطي بعضهم وأن يحرم بعضهم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، قال: إني لا أشهد على جور، فهذا ظلم. فأنت في بيتك إمام، وزوجك في بيتها إمام كذلك، قلنا والعامل في عمله، وكذلك كل من كان تحته مرؤوسين له سلطان عليهم، يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ذلك لكي يستقيم حال الناس، فلو أن كل واحد راع حق من تحته وعدل فيهم لاستقام أمر الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ومن كذلك تفيد العموم، من غشنا فليس منا، فيدخل في ذلك سائر صنوف الغش، ومن ضمنها غش الإمام لرعيته، فلا يبذل لهم النصيحة ولا يسوي بينهم في القسمة وغير ذلك. فهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليس منا. والعلماء قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل على أن ذلك من الكبائر، أن ذلك من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا أخرجه البخاري، والذي قبله أخرجه مسلم. قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، فالذي يظلم يجد مغبة ذلك في الآخرة، يجد مغبة ذلك في الآخرة، ويجد عقاب الله تبارك وتعالى. فالظلم ظلمات، ليس ظلمة واحدة، وإنما هو ظلمات عظيمة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك ليس تقريرا فقط لما يكون يوم القيامة، وإنما تحذيرا من الظلم، تحذيرا من الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لا تظالموا، ينهى، وأحيانا يأتي بالأمر على صيغة الخبر أو صورة الخبر، الظلم ظلمات مبتدأ وخبر، هذه جملة خبرية. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عما يكون يوم القيامة فقط، وإنما أراد أن يحذرك من الظلم. وقوله الظلم الألف واللام للعموم فتشمل كل ظلم ولو كان دقيقا ولو كان صغيرا سعى فيه المرء يلد مغبة ذلك يوم القيامة ويدخل في ذلك ظلم الراعي لرعيته. وقال صلى الله عليه وسلم أيما راع غش رعيته فهو في النار، وهذا أخرجه أحمد وسنده قوي، وأخرجه مسلم بغير هذا اللفظ. قال أيما راع، وأيما كذلك من ألفاظ العموم، فيدخل تحتها كل راع بهذه الصور التي ذكرناها. أيما راع غش رعيته فهو في النار، وهذا يدل على أن غش الرعية كذلك كبيرة من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية ولو كانوا قلة، فقوله رعية هذا يدخل فيه القليل والكثير. من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. والسلف الصالح كانوا إذا ذكروا هذه الأحاديث لا يفسرونها، يعني إذا جاءوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة لا يفسرونها، لأنهم كانوا علماء وطلبة علم، حتى العوام كانوا يعلمون معاني هذه الأحاديث، فكانوا يطلقونها هكذا زيادة في الزجر. ولكن لغلبة الجهل على الناس وعدم معرفتهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم والمعتقد الصحيح في بعض الأمور، نضطر أحيانا لبيان مثل ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة ليس معنى ذلك أنه كفر، ليس معنى ذلك أنه كفر، كقوله في الحديث السابق أيما راع غش رعيته فهو في النار، ليس معنى ذلك أنه كفر. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة أي حرم عليه دخولها ابتداء، لا يدخلها مع الداخلين ابتداء، وإنما إن شاء الله أن يعذبه أخره، لا يدخل في مع أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وإنما يؤخر، إما أن يختص الله منه وأن يعذبه سبحانه وتعالى، وإما أن يعفو عنه. فمعنى قوله إلا حرم الله عليه الجنة أي لا يدخل الجنة ابتداء، وليس معنى ذلك أنه كافر. فلو ظلم المرء أولاده في البيت، بعض أولاده، أو ظلم بعض نسائه، أو ظلم ولي الأمر الرعية، فليس معنى ذلك الكفر، وإن كان واقعا في كبيرة من الكبائر على ما هو في معتقد أهل السنة والجماعة. قال وفي لفظ يموت حين يموت، يعني من استرعاه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته، يعني لم يتب من ذلك، مات وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا متفق عليه. وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أمير أو ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره. ما من أمير من الأمراء أمر على عشرة، عدد قليل جدا، يؤتى به يوم القيامة سواء كان أميرا عادلا أو ظالما، يؤتى به على صورة معينة. ما هي هذه الصورة؟ مغلولة يداه إلى عنقه. العادل والجائر يأتي يوم القيامة هكذا تغل يداه إلى عنقه. ما الذي يطلق يديه؟ عدله. وما الذي يوبقه ويكون سببا في هلاكه؟ جوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد رحمه الله في مسند. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، واللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء أو حرف النداء وعوض عنه بالميم لكي يبدأ باسم الله سبحانه وتعالى اللهم. ومن قال اللهم فقد دعا الله بكل أسمائه الحسنى، كما قال النضر بن شميل، قال: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا، وهذا مطلق لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم، فنطلق ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. قلنا هذا نطلق، أما عند التعيين فالأولى أن نفعل ما كان يفعل السلف، أن ندعو بصلاحه واستقامته، لأننا لو دعونا بهلاكه ربما هلك فجاء من هو أسود منه. وكان الحسن البصري لما يسمع الناس يدعون على الحجاج بن يوسف يقول: لا تدعوا عليه. هل يقول ذلك محبة في الحجاج بن يوسف؟ لا والله. لما مات الحجاج بن يوسف ورؤيت له رؤيا أنه يرجو مغفرة الله، دعا الحسن البصري أو قال الحسن البصري: أرجو ألا يكون من أهل لا إله إلا الله. كان يبغضه شديدا، وفي نفس الوقت كان ينهى عن الخروج عليه بسبب الدماء والفتن وغير ذلك. فلما سمع الناس يدعون على الحجاج قال: لا تدع عليه، إني أخشى إن هلك الحجاج أن يخلفه القردة والخنازير، يعني من هو شر منه. وهذا واقع نراه كل يوم. وقال الشاعر: عتبت على عمرو فلما افتقدته وعاينت أقواما بكيت على عمرو، كنت أعتب على رجل أو على أقوام يفعل كذا وكذا، فلما افتقدته وجاء غيره بكيت على من مضى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكل من رفق بهذه الأمة أن يوفقه الله وأن يرفق به، ولكل من شق عليها أن يشقق عليه الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فسقة جورة. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي ستقع بعده من وجود أئمة الجور والفسق. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض. وهذا حديث أخرجه النسائي في المجتبى وابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث صحيح. استمع لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فسقة جورة، فمن صدقهم بكذبهم، يكذبون، ومن علماء السوء من يصدقهم، ومن العامة من يصدقهم ويعلم أنهم كاذبون، وأعانهم على ظلمهم، يبرر لهم ظلمهم. قال: فليس مني ولست منه. وهذا تبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يعينهم على فسقهم وظلمهم، دل ذلك على كونه كبيرة من الكبائر. قال: ولن يرد على الحوض، يعني لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هناك لطيفة في هذا الحديث تبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة. من الذي يرد على الحوض؟ اثنان، فيما يتعلق بالإمام الذي يرد على الحوض اثنان. من هما؟ الذي يصبر على أئمة الجور، يصبر على أداهم ولا يخرج عليهم، وإنما يصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فالذي يصبر هذا يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ستجدون أثرة وأمورا تنكرونها بعدي. أثرة يعني استئثارا بالمال والسلطان، تكونون في فقر شديد وهم في غنى وثراء شديد. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فدل ذلك على أن الذي يصبر على جور الأئمة يلقى نبيه صلى الله عليه وسلم على الحوض. وفي هذا الحديث كذلك، الذي يبتعد عن السلطان الجائر فلا يبرر له ظلمه ولا يبرر له فسقه ولا يداهن من أجل دنيا، هذا كذلك يرد على الحوض. وبمفهوم المخالفة، من خرج على السلطان حرم من الورود على الحوض، ومن داهن السلطان وبرر له ظلمه وفسقه حرم من الورود على الحوض. فمنهج أهل السنة والجماعة منهج وسط، لا يخرجون ولا يبررون، لا يبررون الظلم ولا يحملون الناس كذلك على الفتن العظيمة التي تعصف بالأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وهذا حديث صحيح كذلك، إسناده جيد، أخرجه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا. العزة لمن؟ الصالحين، العزة للصالحين. قال: ما من قوم يعمل فيهم المعاصي، هم لا يقعون في المعاصي وإنما المعاصي تقع بينهم، هم أعز وأكثر ممن يعملوا، يعني الذين يعملون المعصية قلة هم الأكثر، ثم لم يغيروا. وهذا فيه أنهم قادرون على التغيير ولكنهم لا يغيرون. إلا عمهم الله بعقاب، إلا عمهم الله بعقاب. وهذا فيه دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه خصيصة لهذه الأمة وهو سبب خيرية هذه الأمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وممن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ السلطان الجائر الظالم. ولكن كيف الأمر والنهي؟ كيف الأمر والنهي؟ ما تركك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين لك كذلك الطريق الوسط. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد، هذا أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. فقال: عند سلطان جائر. إن استطعت أن تصل إليه وأن تأمره وتنهاه، لو قتلك صرت بمنزلة الشهداء، بمنزلة الشهداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصحه سرا وليأخذ بيده. وهذا يدل على القرب، وعلى أن النصيحة في السر لا تؤدي إلى تهيج العامة وإلى الخروج وغير ذلك. قال: فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. طب إن حيل بينك وبين الوصول إليه، سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنك. ولذلك السلف لما كانوا يأمرون وينهون الأمراء كانوا يأمرونهم أمامهم، عندهم. فقام سعيد بن جبير فأمر ونهى فقتله الحجاج، وكذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أخرج أحد أمراء بني أمية المنبر يوم العيد. ونحن نعلم أن خطبة العيد لا تكون على منبر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر. ولما قدموا الأذان، لما قدموا الخطبة على الصلاة يوم العيد، ونحن نعلم أن العيد تكون الصلاة أولا ثم الخطبة، فلما سأله الصحابي عن ذلك قال: إن الناس لا يجلسون يستمعون إلينا، لو صلينا أولا لانصرف جميع الناس. فبدلوا وغيروا، فقام الصحابي فأمره ونهاه وبين له أن ذلك لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى بعض الصحابة أحد الأمراء يرفع يديها كذا على المنبر في الدعاء قال تبا لهاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، يقول له أمامه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، وإنما كان يشير بأصبعه إذا أراد أن يدعو صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا أرادوا الأمر والنهي عندهم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر الله لموسى وهارون، قال فأتي يا فرعون فقول إن رسول رب العالمين، فأتي يا فرعون، وقال اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه عنده انصحه عنده، قال فقل له قولا لينا، فهذا أدعى وأحرى أن يقبل منك. فهذه هكذا تكون النصيحة لهؤلاء، قبلوا منك فبها ونعمة، لم يقبلوا منك وانصرفت أديت ما عليك، لم يقبلوا منك وقتلوك فأنت خير شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل الجهاد. لا، النبي شوف النبي قال عند، وربنا قال لموسى وهارون اذهبا فقولا له، أي عنده، إنما كما قلنا فرق بين الفتنة الخاصة والفتنة العامة. لو استطعت التفريق بين الفتنة الخاصة والفتنة العامة عرفت الضابط في ذلك. ما هي الفتنة الخاصة؟ أنت ستذهب لأمره ونهيه قتلك، خلاص هذه فتنة خاصة، فتنة خاصة، ولك الأجر عند الله كما سيأتي، وما كان ربك نسيا. طيب، قام الناس وتظاهروا وأدى ذلك إلى شيوع الفتن في بلاد المسلمين، هذه فتنة تأثم. لماذا؟ لأنك أردت تحقيق مصلحة خاصة فأديت إلى فساد عظيم، أديت إلى فساد عظيم. والسلف لما كانوا يأمرون بالصبر على جور هؤلاء ما كانوا يأمرون بذلك حبا لهم ولا إكراما لهم ولا رغبة فيما عندهم من الأموال. خلي بالك، السلف الصالح كانوا لا يقبلون عطايا السلطان. الإمام أحمد كان إذا جاءه عطية السلطان يرفضها ولا يقبلها، تجي له أي هدية من السلطان لا تدخل بيته، ومع ذلك كان ينهى عن الخروج على أمراء الدولة العباسية، مع أنهم عذبوا أحمد رحمه الله حتى كاد أن يموت، عذبوه. فإذا نهوا عن مثل هذه الأمور ليس محبة ولا إقرارا ولا رضا بظلمهم، كما يقول بعض الناس يقول لك أنت راضي بالظلم، من قال أني راضي بالظلم؟ ما الذي حصلت منهم حتى أرضى بالظلم؟ أنا مثلي مثلك، أتعرض لمضايقات، بل أنا أكثر منك، أنا ألتحي وأقصر ثوبي، أتعرض لك أكثر مما تتعرض منه، ولكن أقف عند ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل يوم يتضح لي أن هذا المنهج وإن كان مرا على قلبي صعبا علي، ولكني أراه أنه هو الأسلم، هو الأسلم للخروج في من مثل هذه الفتنة. قال وروى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا. تأطرنه جاءت من الأطر، يعني التسنية والعطر، ومعنى تأطرنه على الحق يعني تردنه أو تردونه إلى الحق وتميلونه إليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، ماذا يحدث في هذه الأمة إن لم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال أولى يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، يحدث الاختلاف بين الناس والتفرق والنزاع والشحناء بسبب تركهم هذه الشعيرة العظيمة. ترك هذه الشعيرة كان سببا في لعن بني إسرائيل، قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما جنايتهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. جاء في تفاسير السلف كان الواحد من بني إسرائيل إذا رأى الرجل على منكر يقول له: يا أخي اتق الله، لا تفعل كذا، لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تزني، لا تظلم. فإذا كان في الغد يأكل معه ويشرب معه ويمشي معه، نسي كل ذلك. انظر، ما كان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه كان لا يستمر عليه، يأمر وينهى. فإذا رأى الناس يعني لم يتعظوا كان يماشيه ويجاريه ويؤاكله، فأصابهم الله تبارك وتعالى باللعن. فما بالك بمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يرى المنكر في وسائل المواصلات وفي شارعه وفي بيته، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بالمعروف. لأن بعض الناس قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغير معروف، يؤدي إلى منكر أشد، يؤدي إلى منكر إيه؟ منكر أشد. شاف طفل صغير بيشرب سجاير وعارف إن هذا الطفل سباب للدين، فيأتي يزجره: لا تشرب هذا الدخان. عارف إنه لو زجره يسب الدين، خلاص سيبه يشرب دخان. ليه؟ لأن أنت بنهيك عن المنكر تؤدي إلى منكر أشد ومنكر أكبر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما غزا التتار المسلمين، وكان التتار يشربون الخمر، فكان بعض الناس يكلم شيخ الإسلام في نهيهم عن شرب الخمر، فقال: لا تنهوهم عن شرب الخمر. لماذا؟ لأنهم إذا سكروا ناموا، أما إذا لم يسكروا قتلوا وفجروا بنساء المسلمين، فهذا كان يؤدي إلى منكر أشد. فالذي يرى المنكر ولا ينهى عنه يضرب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم. وهذا الحديث لا يصح، وإن كانت الآية واضحة في بيان هذا المعنى، الآية التي ذكرناها. قال: وعن أغلب بن تميم حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم، وغالم في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. قال: وأغلب ضعيف، يعني هذا الحديث لا يصح. ورواه ابن المبارك فقال: حدثنا منيع حدثنا معاوية بن قرة بنحوه، ومنيع لا يدرى من هو، يعني أنه ضعيف. قال: وقال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر، وهذا كذلك ضعيف لا يصح. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ويدخل فيه إحداث أئمة الجور الذين يحدثونه في الدين وفي الدنيا مما يخالف شرع الله، فهذا مردود عليهم وهم مأزورون غير مأجورين. وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يحدث حدثا، والحدث إما أن يكون في الدين أو في الدنيا، وحدث الدين البدعة الذي يبتدع في دين الله، وحدث الدنيا كما يفعل المجرمون وقطاع الطرق وتجار المخدرات، فهؤلاء يحدثون ويفسدون في الأرض. فالذي يفسد في الأرض أو يفسد في الدين ما جزاؤه؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك من آوى محدثا، يعني الذي يتستر عليه أو يحميه، فهب أن السلطان آوى المجرمين وقطاع الطرق أو آوى المبتدعة ونشر مذهبهم في المساجد، فهذا كذلك يدخل في هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه إمام جائر ظالم غاش غاش لرعيته. ثم قال: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه نفلا ولا فريضة كما جاء في تفسير ذلك، لا يقبل الله منه عملا بسبب الإحداث وإيواء المحدثين. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهذا يدخل فيه السلطان ومن هو دون السلطان. الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، وله صفة الرحمة، ويحب الرحمة من عباده. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالذي لا يرحم لا يستحق الرحمة، الذي لا يرحم الناس ولا يرحم الخلق لا يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل معهم الجنة كما قلنا ابتداء، وإن دخلها بعد ذلك. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، ولو كان عمدة قرية، عمدة قرية أو عزبة، فاحتجب دون حاجتهم، يعني لم يسعى في قضاء حوائجهم، خل في حجاب وشيخ غفر أو عساكر أو غير ذلك يقفون عند الباب، إذا رفعت إليه المظالم لا يقضي فيها، وإذا سعى الناس في طلب حوائجهم منه لا يسعى في قضائها، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، يعني حاجتهم وفقرهم، إلا احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، يعني يتركه الله تبارك وتعالى، وهذا وعيد كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الناس في هذا الكرب والحر الشديد، وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، بل هو أول من يدخل من هؤلاء السبعة في هذا الظل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور، يعني يوم القيامة على يمين الرحمن هناك منابر، أماكن مرتفعة من نور في الجنة على يمين الرحمن سبحانه وتعالى، يجلس عليها المقسطون. ما معنى المقسطون؟ العادلون. فالمقسط من الفعل أقسط، أقسط فاسم الفاعل مقسط لأنه رباعي أو غير ثلاثي، فالمقسط يعني العادل. الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، صحيح. وأما القاسط فهو الظالم، من الفعل قسطا فهو الظالم. فهذه الألف ألف التعديل، غيرت معنى الفعل، فالقاسط الظالم، أما المقسط العادل. قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، بينما في الآية الثانية قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. فالعادلون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالذي يقسط في أهله يعدل في أهله وفي حكمه وفيما ولي عليه، هذا على يمين الرحمن، وهذا معناه أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، لن تبتحبوا ولو بحبك، وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا بيان للواقع وليس بيانا للجواز، يعني هذا الحديث ليس فيه بيان أنه يجوز لك أن تلعن السلطان، تقول اللهم لعنه. قلنا هذا ليس من الهدي، الهدي أن تدعو له بالصلاح، فبصلاح ينصلح الناس. قالوا يا رسول الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الصحابة يتعجبون، هؤلاء يكونون في الأمة يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أفلا نقاتلهم؟ نريح الأمة من شرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لماذا؟ بسبب ما يترتب على ذلك من الشر العظيم. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، طالما أنهم لم يجحدوا الصلاة والصيام والحج، تركوكم تصلون وتحجون وتزكون وتعبدون ربكم سبحانه وتعالى، لم ينكروا شيئا من ذلك، فلا تقاتلوهم ولا تخرجوا عليه. يعني طالما أنه مسلم وإن ظلم وفجر. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، اشكر ربك أن رزقك إماما عادلا، وإن كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر، عليه الوزر وعليك الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم، وهذا في أن حق المظلوم لن يضيع، وأنه لابد أن يستوفي حقه يوم القيامة. قال إن الله لا يملي للظالم، لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني أخذ أهلها، فالجدران لا تؤخذ ولا تظلم، فقوله القرى يعني أهل القرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، يعني النفيسة من أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، وهذا متفق عليه. ما معنى الرعاء؟ جمع راعي. وما معنى الحطمة؟ الذي يحطم إبله، الإبل يسوقها ويقودها بعنف. فشر الرعاء الحطمة، كذلك الذين يظلمون أقوامهم ومن ولوا عليهم ولا يؤدون الحقوق إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر منهم الملك الكذاب. وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث في هذا الباب يعني طويلة، باقي ثلاثة أو أربعة أحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. إنكم تحرصون على الإمارة. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم زهد أبي ذر وتقوى أبي ذر وعبادة أبي ذر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستعملني؟ مش هتوليني إمارة من الإمارات، تديني كده الكوفة ولا البصرة ولا المكة ولا، ألا تستعملني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وستكون يوم القيامة خزيا وندامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة، قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الفاطمة هذه تكون في نهاية الأمر، فالأمير مآله عظيم إن لم يتق الله تبارك وتعالى. أنت مسؤول عن عيل واثنين وثلاثة في البيت، ده مسؤول عن ملايين، لن تنفك يده عن عنقه إلا بعد أن يسأل عن كل واحد في أمته. ولذلك العلماء استنبطوا من هذا الحديث عدم جواز سؤال الإمارة، لأن المرء إذا سأل الإمارة ألقى بنفسه في التهلكة، ألقى بنفسه في التهلكة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يعان، من الأمير الذي يعان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة. هذا متفق عليه، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها تركك الله، الله هو شأنك، لا يعينك الله. إن طلبتها وإن سعيت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة، يعني حملك الناس على هذه الولاية وأجبروك على هذه الولاية وما كنت تريدها، إن كان الأمر كذلك أعنت عليها، أعانك الله عليك وسددك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله. ليه؟ لأنه ما من أحد يطلب الإمارة إلا وعنده حظ نفس، ما طلبها إلا ابتغاء الجاه أو السلطان أو المال أو غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل يطلب الإمارة، قال صلى الله عليه وسلم: لا نولي هذا العمل أحدا سأله. ريح نفسك، لن تنلها أو أحدا حرص عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، وهذا صحابي جليل، أعاذك الله من إمارة السوء، يعني استعذ بالله أن تدرك هذا النوع من الإمارة، إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وهذا وقع ويقع إلى الآن من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أخيرا: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وهذا سنده قوي كما قال المصنف رحمه الله: ثلاث دعوات مستجيبات لا شك فيهن، يعني يستجيب الله لمن دعا من هؤلاء الأصناف الثلاث: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة المسافر لأنه منقطع غريب يستجيب الله تبارك وتعالى دعوته، ودعوة الوالد على ولده. فهذا يبين لنا أنه ينبغي أن نحذر وأن نحذر الأمهات في البيوت، لأن المرأة صاحبة عاطفة تجدها تسارع في الدعاء على ولدها، الله يستجيب دعاءها إن دعت بخير أو شر. قد تدعو على ولدها بالموت أو الهلاك أو الشلل أو غير ذلك لغضب عليه، يستجيب الله دعاءها. فالله تبارك وتعالى يستجيب دعوة الوالد على ولده، لأنه يعلم أن الوالد لا يدعو على ولده إلا إذا بلغ الولد ما بلغ من العقوق، فيستجيب الله دعاءه عقابا له. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فهذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب تبين لنا خطورة الأمر، وكذلك تبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.